لكن الرجل المؤمن الوزير المسؤول الكلمة جاء الأوان لاستغلال المنصب للدعوة إلى الله عز وجل. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكره إيمانه. أول واضح ملك أنا مؤمن جمود يكشف الله بصركم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكره إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رجل وجاء بصراط النكرة واحد جاي بملوك رضي الله أقول هكذا ولا أضرب ولا أعلمها سبوحة سبوحة بعلمها. المحايدة والحيادية التامة لصد الموضوع وعدم كشف الأوراق مباشرة. الممكن يقول أتقتلون من سواء على مين أنت كمان معاه عليه مثل أول وهلة ولا يسمعون كلامه. لا تدرون الموضوع بالحيادية التامة. رجل جاء يقول لكم رضي الله تقتلوا لي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ذنبه أنه قال ربي الله؟ هل بالكم لم يقل ذنبه أنه مؤمن وإنما قال أن يقول ربي الله. هذه فيها بلاغة من جهتين، من جهة أنه يقرر دعوة التوحيد دعوة موسى، لأن موسى لا يستطيع أن يدعو فبلغه أنت ولا تكلم، فيريد أن يقول لهم إن عقيدة موسى تتلخص في قول ربي الله، يعني الذي رباني وخلقني ورزقني هو الله، فالذي يستحق العبادة هو الله. توجيه لدعوة موسى بطريق مباشر. وفيه أيضا من جهة أخرى تلميح على أنهم يعبدون رجلا لا يطلب أن يكون ربا ولا إلها. يعني يريد أن يقول له موسى يقول ربي الله وأنت تقول رب فرعون أيهما أفضل؟ أتقولون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربي، بالبينات من الآيات الواضحات على صدق رسالته، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني ليس مجرد دعوة، وإنما جاء بالعصا وجاء باليد وجاء بأشياء كبيرة. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اسمع اسمع النقاش، اسمع الإقناع العقلي لذلك الرجل المؤمن ليتعلم كل داعية. وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيش. يعني أيها الناس موسى له احتمالان لا ثالث له، إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق. فإن كان كاذبا ويقتدي على الله الكذب فكذبه لن يصيبه وإنما يصيب نفسه. وإن كان صادقا ويقول لكم إن آمنتم بالله دخلتم الجنة يصيبكم بعض الذي يعدكم تدخلوا الجنة يجيكم نصيب من هذه. مثل الرجل الذي يقول لك تعال معي وأنا معي الجهل والمال أنت معي بس وأنا معي 100 ألف ونمشي سويا وأنت تاجر إن كسبنا أنت لك النص وأنا النص وإن خسرنا أنا أتحمل الخسارة. والله هذه قصة واضحة. إن يكن كاذبا فعليه الخسارة كلها عليك، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. كلام عقل مقنع. حينها ما الذي حدث؟ قال يا قوم لكم الملك اليوم، ضرب على وتر حساس الاقتصادي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن يرجونا من دأب الله ان جاءنا. ولاحظ اسناد الضمير مر اليه ومر اليه. لما ذكر الملك قال لكم الملك، وهذا يدل على جهد الدعاة في الملك. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله. اسند الضمير الى نفسه، ينصرنا من بأس الله ان جاءنا، يعني من عذاب الله. ورأت كلمة قال يا قوم، يعني يا قومي يا عائلتي انا منكم وانتم مني. استعطاف له اي اعلموا تماما انني لا اريد لكم الا الخير، فان عزكم يا قليل في عزي وان شرفكم يا امتي شرفي. يا قوم انا منكم انتم مني فلا يمكن ان ادلكم على الهلاك. يا قوم، ويؤخذ من هذا ان الداعيه ينبغي ان يخاطب من يناظره او من يدعوه بالاسلوب الذي يحب ويرضى. سيقول حضرته تقول له انت ايها الجاهل، لم يتقبل ابدا حتى لو كان جاهلا. لو خاطبته بهذا اللفظ المذموم لا يمكن ان يتقبل منك. لكنك حينما تقول له نعم انما قلته كله هو الصواب، ولكن هناك نقطه واحده يريد ان تتهمه فينتظر

قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يريد ان يقول لهم يا قوم صلوا اجدادكم الذين ادركوا يوسف، جاء يوسف فكذبوه فاهلكهم او اخذهم الله بالعذاب، فانتم تريدون ان تكفر الخطا الذي وقع فيه اباؤكم واجدادكم. ان هذا من ضعف الرسول. وكلمه يوسف يشير بها من الناحيه التاريخيه لدلاله عقائديه، وهي انه ان ثبتت رساله يوسف لانهم يكذب الرسول فلم يموت يؤمن به. يقول له الله كبر فيقول لهم ان امنتم بيوسف فها هو موسى فانهما من مشتاه واحد. والمساله الثانيه ان يوسف وموسى يلتقيان في النسب. اذا فكما امنتم بيوسف من قبل واقرتم به بعد موته فعليكم ان تقروا بموسى عليه السلام لانهما من نسب واحد. حينما جاء فرعون ووجد الناس قد اشتدوا جهه رجل المؤمن وكادوا يقتنعوا بكلامه، فاراد ان يضيع المساله بامور هامشيه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. هنا ثلاث مكاسب لرجل المؤمن. المكسب الاول ان فرعون كان يريد قتل موسى، لكن الان توقف يلا مش هنقتله اما نشوف. ثانيا المكسب الثاني ان فرعون كان يقول ساحر كذاب، فلما تكلم رجل المؤمن اذا بفرعون يقول ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فرادع عن قول ان هذا خطر وكذب حتى يبحث ويجد النتيجه. المكسب الثالث انه كان يقول ساحر كذاب، وقال قلت ما اظنه واني لا اظنه كاذبا، فراجع من التيقين واليقين الى الظن والتسليم. ثلاثه مكاسب. لكن هنا نقطه، لما قال موسى لما قال فرعون يا هامان وزير الكافر منه يا هامان ابن لي صرحا هذا الصرح كم سينفق فيه من المال والجهل والمال، وفي سورة القصص اوقدني على الطين فاجعلني صرحا. لا بد من جمع الطراق وهذا يستغرق وقتا، ثم إفاضة الماء على هذا التراب الكثير، ثم ضرب الطوق، ثم وضع قمائم وحرقها. كل هذه الاشياء تضيع الوقت وتلقي الناس القضية الأساسية التي خاطبهم من أجلها الرجل المؤمن. أراد أن يذهب به في حوالي سيلتى قضية الأساسية. وبعد ما يبني يوقد على النار والنار تطفى ويطلع الصوف ويبني صرح عالي اتفضل فرعون اطلع إلى رحلة سماوية قالوا وقد تذكر، وبعد ما ينزل يخبرهم لماذا رأى، هل رأى إله موسى فهو صادق ولا لم يرى شيئا فهو كاذب. هذه وسيلة من وسائل إلهاء أهل الحق عن حقهم وإشغالهم عن دعوتهم. إنه ينبغي أن تكون دعوتك نقطة عينيه. واحد يروح يريد أن يذهب بك يمين أو شمال عن دعوتك لا تسيئ، لا هي دعوتك إليها تدعو وبها تتمسك وفي سبيلها تجاهد، هي الدعوة لا تغيب عنها يا ابن الحميد. هذه واحدة. الثانية أن فرعون يؤسس للماديين في كل عصر ومصر الذين لا يؤمنون بالله انهم لا يؤمنون الا بالحواس الخمس، لا يؤمنون الا بما يرون ويسمعون ويحسوه ويسنوه ويدركوه حواس الخمس. فهو يقول فاطلع الى اله موسى، يريد ان يرى بعينه هذا الاله. وما اشبه ذلك برأي ذلك الاستاذ المادي الملحد في هذا الزمان الذي وقف امام طلابه وهم مسلمون وهو ايضا يتسمى باسم المسلمين لكنه ملحد شيوعي، يقول لهم يا اولاد هل تروني؟ قالوا نعم. قال اذا انا موجود؟ قالوا نعم انت موجود. قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال اذا الله غير موجود. فقلت المنكر غير عندهم قال يا اخواني